أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فلد وأنت يا رب أنت يا ربنا عبنا على أحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ويسعدنا أن نستقبل معا نسمات فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الفضيل، فجر اليوم 25 من شهر رمضان المبارك لعام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم تتبقى إلا دقائق قليلة في هذه الليلة الوتر، ليلة 25 من رمضان، فعلينا أن نستثمر كل أوقاتها، كل ساعاتها، كل دقائقها، كل ثوانيها في القرب من الله عز وجل. يسعدنا أن نستقبل معكم نسمات هذا الفجر في هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، هذا الفرع الباسق من الشجرة النبوة المباركة التي طابت فرعا وزكت أصلا. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم بالنسبة لنا كسفينة نوح، كما أخبر جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال: أهل بيتي كسفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها غرق. وعلينا أن نحبهم حبا شديدا جما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا قائلا: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن الكريم. فإن حملة القرآن الكريم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه، لا بد أن نحبهم، لأن حبهم يضمن لنا شفاعة جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال: أنا شفيع لأربع: المكرم لذريتي، والقاضي لهم الحوائج، والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه. فرضي الله عن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. أحبتنا الكرام، والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.